هذا اللي صار بعد المختار، هذا اللي صار بعد المختار، غصبوا حقي وما رحموا بالنجمة وعدار، غصبوا حقي وما رحموا بالنجمة وعدار. حيني استسلمت روحي المنايا ورجعت راضية لربها نفيس طاهي. حيني استسلمت روحي المنايا ورجعت راضية لربها نفيس طاه. أشباه بشر بانا خفايا ونكرت لن نبوة كيل وصايا، ظهرت أحقاد والجور انعاد، ظهرت أحقاد والجور انعاد، وانزالت من بعد الهادي كل الأستار، وانزالت من بعد الهادي كل الأستار. هذا اللي صار بعد المختار، هذا اللي صار بعد المختار، غصبوا حقي وما رحموا بالنجمة وعدار، غصبوا حقي وما رحموا بالنجمة وعدار. قمرت الدوي وعادا على الأعقاب، أول في علمينهم هجموي على الباب. آه قمر تدوي وعادا على الأعقاب، أول في علمينهم موي على الباب، وكم سائل سأل هالظيل ليش انصاب، ما حد يدري ما حد يعرف الأسباب. طلع المهشوم يعتب ويلوم، ضلع المهشوم المهشوم يعتب ويلوم، ليش تهشم وانا بصدري نابت بسمار، ليش تهشم وانا بصدري نابت بسمار. هذا اللي صار بعد المختار، هذا اللي صار غصبوا حقي وما رحموا بالنجمة وعدار، غصبوا حقي وما رحموا بالنجمة وعدار. جن غصبي الفدك ما كان يكفيني، انكسر ضلعي تصوب دمي دمي، عيني كان غصبي فدك ما كان يكفيني، انكسر ضلعي وتصوب دمي دمي، عيني أنا اللي حديث الهادي يعنيني هذي فاطمة اللي عاذيها يا ذيني ضلع الكسرى حق الغصبة ضلع الكسرى كسرى حق الغصبة باكر إلهم وقفة طويلة طال الجبار باكر إلهم وقفة طويلة طال الجبار هذا اللي صار بعد المختار هذا اللي صار بعد المختار غصبة وحق وما رحمه جمعوا عدار غصبة وحق وما رحمه الهم قفي ويا البار بالمحشر يسأل عن فدك مغصوب ويتصادى الهم ما وقفي ويا البار بالمحشر يسأل عن فدك مغصوب ويتصادر عن كسرة ضلي عن باب تتوجر عن بيع انغصب إلها الوصيح دار ويصير حساب وأهل الأنصار ويصير حساب حساب حساب وأهل الأنصار لا شبه ولا شك بالمحشر مأواها النار لا شبه ولا شك بالمحشر مأواها النار هذا اللي صار بعد المختار هذا اللي صار بعد المختار غصبة وحق وما رحمه نجمة وعدار غصبة وحق وما رحمه نجمة وعدار لا نفعل الدعوة البيها أهداه ولا نفعل وصية والدي وياه لا نفعل الدعوة البيها أهداه ولا نفعل وصية والدي وياهم رجعوا للوثن وابليس أغواهم اغتروا وبجهنم تالي مثواهم حملت هموم قلبي المعلوم حملت هموم قلبي المعلوم لما انطيحوا محسن جتفوا ايد الكرار لما انطيحوا محسن جتفوا ايد الكرار هذا اللي صار بعد المختار هذا اللي صار بعد المختار غصبة وحق وما رحمه نجمة وعدار غصبة وحق وما رحمه نجمة وعدار بين الباب والحايط جنيني طاح وللبيع غصوب غصوب مجتوف حيد الراح راح بين الباب والحايط جنيني طاح وللبيع غصوب غصوب غصوب مجتوف حيد الراح من كل عين لجل الدميع ايه الدميع هل وساح والعالم العلوي الحالي الحالي ون وناياح بين الباب والحايل جنيني طاح وللبيع غصوب مجتوب حدا راح ومن كل عين لاجل الدمع هلي وساح والعالم العلوي الحالي وني وناح أم السبطين تطلبكم دين أم السبطين تطلبكم دين حق ضلع وحق محسن ابني وحق حامل جار حق ضلع وحق محسن ابني وحق حامل جار هذا اللي صار بعد المختار هذا اللي صار بعد المختار غصب وحقي وما رحمه نجمة وعدار غصب وحقي وما رحمه نجمة وعدار